لكن المعنى قيد يا شيخنا بالحج الى امر الحج. لا لا قلت لك آلي ثبت عني هذا وذاك يعني. ثم هذه مسألي ممكن يصير بيننا وبينك مثلا انت ترى الاخذ بفعل ابن عمر في الحج والعمره بسبب الذي ذكرته، لكن الشيخ ابن باز وامثاله لا يفرقون لان هذا فعل ابن عمر. فالموضوع ليس الان موضوع القيد ولا الاطلاق في الحج والعمره او مطلقا، الموضوع الان ان سواء كان الاخذ في الحج والعمره او كان الاخذ في غيرهما ايضا فهو في وجهه نظر ابن باز وغيره من اهل العلم لا فرق في هذا وهذا، كل ذلك يخالف النص في مفهومه. لذلك نحن ما ندخل الان في التفاصيل على اني اجبتك لانه ثبت عنه اطلاق. القيد هذا ليس قيدا وانما هو جزء من اجزاء النص العام، فهذا وجهه نظري في الموضوع. لكن شفنا بالنسبه للفتوات بيستغلها بعض الناس لدرجه ان اللحاهم تكون هكذا لا تكاد تظهر، مثل ما قال كان دهلوي في حبات الرز. نعم هو كذلك، فلا يبدو سيما المسلم بتوفير اللحية وأنها تكون سابقة ونحو ذلك. أي نعم، لكن نحن لا نزال نقول للتوفير ونضع له حدا لا يتجاوزه المسلم وهو ما ثبت عن ابن عمر اللي هو القبضة. أي نعم، يعني إذا كأن مجمل الفتوى أنه بعد القبضة لا يأخذ. أي نعم، إذا رجعنا إلى القيد. القيد أي قيد؟ اللي هو قيد كان إذا حج أو اعتمر. لا بارك الله فيك، في عندنا قيدين الآن. نعم. قيد زمني وقيد موضعي، قيد يتعلق باللحية. نعم. وقيد يتعلق بالزمن. نعم. فنحن رحنا الآن في اللحية. ليس نعم. لذلك علاقة نعم. بالزمن. اتضحت يعني. نعم. هكذا اتضحت الحمد لله. طيب سؤال يا شيخنا، بالنسبة لأدوات التجميل. نعم. أولا هل يجوز بيعها؟ ثانيا هل يجوز أن تستعمل الزوجة أدوات التجميل لزوجها؟ لو عكست في الترتيب كان أولى لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، إن لم يجوز لم يجوز. وأنا أرى أن بيع أدوات التجميل معروف اليوم لا يجوز، لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضا بإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا أرى جواز الاستعمال. بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. طيب إن كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والأسرة بين الزوجين. ما شاء الله. يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا. لا يطلب منها ما يجيز الشرع وما لا فلا. له منها أن يطلب ما يجيز الشرع. فإن كانت مغلوبة على أمرها، يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب أخذ السؤال هذا خصوصا والتجميل في أشياء صار ما فيها ألوان، كان بحثنا في هذا ما في مانع إذا كان ما تظهر الشكل الأوروبي، ما في مانع. نعم. آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول الأطباء؟ يعني دكتور عندك